أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت خيسى قال سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر منفقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. معنى الأثر نعم شف معنى الأثر تجمع لي وقد تقدم حديثه في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن سعيدا وزوجته أخ عمر اختار الهوان على الكفر، وبهذا تظهر مناسبة الحديث بالترجمة. وقال الكرماني: هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضى قاتليه فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى. واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب، وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال، وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس الحديث الثاني. طيب، ولكن ما تكلم عليه، كل ما شرح. يقول: تقدم في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية. سؤال خليل عن ايش؟ ثلاث ممكن فيه فيه زيادة شيء يقول في شيء يحتاجه في ايش؟ نعم نعم يقول في الشيء الآن وش اللي يا ضعف ما شاء الله نعم يا وش يقول عن الأثر هذا اقرأ شوف متقدم في كذا ها. لا قبل شرح له الحديث الأثر رأيتني أي بسبب ما فعلت من عثمان بن عفان من مخالفة له، والخروج عن طاعته وهو أمير المؤمنين، ثم حصروه إياه ثم قتلوه له ظلما وعدوانا. وقوله محققا أي جديرا أي ينفض أي محقوقا محقوقا قول محقوقا محقوقا أي جديرا ينفض ينشق وينصدع. خلاص هو تبين لما قالوا وانقض أحد مما فعلتم، المعنى أنكم لو فعلتم ما فعلتم بعثمان بأحد لانقض وانهد، هذا المعنى. لكن احنا كنا نقرا احد، لكن الان تبين المعنى كانه رجع على عثمان وقال انه لو انكم فعلتم هذا بأحد لانقض، فكيف برجل؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرب

ولا يضرها. أما الوليدة فيقول لم يجدها لأنه استكرهها. وقال زوري في الأمة البكر يبتلعها الحر يقيم ذلك الحب. عندي أنا الحكم من الأمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد. هذا رأي الزوري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضب فرقها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا كما بين قيمتين يكون هو المهر وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من المحر بقدره من الرقيق. وأما